تفسير الآية 20 من سورة النمل، يقول تعالى: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أي وتابع سليمان صلى الله عليه وسلم ظروف الطير وأحوالها واحتياجاتها وتمامها ونقصانها وانضباطها ونحو ذلك مما يجب على المسؤول أن يفعل نحو من هو مسؤول عنهم من البشر والطيور والحيوانات والجمادات والثروات والإمكانات ونحو ذلك، وهذا يدل على حسن قيامه بمسؤولية إدارة الحكم على أكمل وأسعد وجه ممكن، وعلى كل مسؤول عن أي مسؤولية صغرت أم كبرت أن يفعل ذلك، فهذا من الأمانات التي سيسأل عنها يوم القيامة، فإن أحسن القيام بها فله خيري وسعادتي الدنيا والآخرة. فقال بعد أن أشرف عليها وتابعها: لماذا أنا لا أرى الهدهد؟ هل ستره ساتر عن رؤيتي له وهو حاضر، أم أنه كان من الغائبين عني فلم أره لغيبته؟